الدوره دي عشان تزكيه النفس ليحصل التألق الروحي. ذاهب الى ربي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستهديه، أؤمن به وأتوكل عليه، أثني عليه الخير كله، أشكره ولا أكفره، وأخلع وأعادي من يفجره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة، إني أحبكم في الله، وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. اللهم اجعل عملنا كله صالحا، واجعله لوجهك خالصا، ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا. أحبتي في الله، كيف حالكم مع الله؟ وكيف حال قلوبكم مع الله؟ وهنا المدرسة الربانية، وهذه دورة الاستعداد لرمضان التاسعة، وعنوانها إني ذاهب إلى ربي. اللهم خذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك، ودلنا بك عليك. اللهم أرنا مرادك واجعلنا نريده، ودبر لنا أمورنا على ما تحبه وترضاه. أيها الإخوة، ذكرنا أن النقطة الأولى في إني ذاهب إلى ربي توتر القلب شوقا إلى الله، ثم النقطة الثانية توبة. وكل الذين يقولون أتوب من إيه؟ قلنا له هطلع فيك حاجة جديدة، التوبة من رؤية النفس ورؤية العمل. اثنين، التوبة من الاستهانة بالعيوب. وقلنا الآن قضية الاستهانة بالعيوب هو عين الجرأة ومحض التزين والإعجاب والرضا بالنفس، إنها المبارزة، مبارزة الله بالنقائص. وإشكاله الأكبر أنها معصية في حق الله تؤدي إلى مصيبة الاسترسال في القطيعة والصبر عن الله. أنا لما بقى شايف في نفسي عيوب، وبعض الناس يعني نقول عليه إيه؟ إنه دايما يقول إيه؟ أنا عارف إن أنا وحش، أنا عارف إن أنا غلطان، أنا عارف إن أنا بغلط، أنا عارف إن أنا مقصر، أنا عارف إن أنا في عيوب، وهو مبسوط كده، يعني مفكر إن هو يعني. على فكرة مكالمة جاتني امبارح، احد المشايخ سمعني بيقول ان هو سمعني وانا بقول ان اللي واحد شيخ سئل، انا بسرح في الصلاة يا شيخ، فقال لهم كلنا ذلك الرجل، فانا قلت، فبيقول لي انا اللي قلت كلنا ذلك الرجل، بس انا قلتها تواضع يا شيخ، فبقيت اوحش. على الله ما يسمعش دي كمان. فالشاهد ايه؟ بس ان انا بقول ايه؟ انك انت شايف انك متواضع، يبقى ده كبر. واضح؟ كون ان انت شايف ان فيك كبر وساكت ما بتصلحوش، يبقى ده استرسال في القطيعة بينك وبين ربنا، يبقى ده صبر عن الله، انك بعيد وصابر عن ربنا، راضي بالبعد عن ربنا. دي اكبر آفة في الاستهانة بالعيوب، اكبر آفة فيها. قال سبحانه وتعالى: فكفروا وتولوا واستغنى الله والله غني حميد. هي دي واستغنى الله. انت فكر يعني ان انت لما تبعد عن ربنا عملت ايه؟ بالعكس، ده انت بس كل يوم بتفضل فيه بعيد، ها، بتزداد صعوبة رضا الله عنك، بتزداد صعوبة إصلاح ما بينك وبين ربنا، وخصوصا بعد ما عرفت، بعد ما عرفت إن فيك آفات هي دي العقبات اللي بينك وبين ربنا. ثلاثة: التوبة من تضييع الوقت. التوبة من تضييع الوقت يا جماعة، لله في كل نفس من أنفاسك حق، حق، حق الله أن يعبد، أن يطاع فلا يعصى، ها، وأن يذكر فلا ينسى، وأن يشكر فلا يكفر. كنت بتقولوا أن إيه؟ ما احنا قلنا يطاع فلا يعصى، ويذكر فلا ينسى، ويشكر فلا يكفر، حقه على مدار الأنفاس. عشان كده ربنا قال: كلا لما يقضي ما أمره، ما عملش المطلوب منه. فوقت يضيع، دي محتاجة توبة بقى، إنك تتوب من تضييع الوقت. ليه؟ أحد يقول ليه؟ لأن تضييع الوقت يدعو إلى درك النقيصة، ويطفئ نور المراقبة، ويكدر عين البصيرة، صلى الله عليه وسلم. الوقت، الوقت هو عمرك. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم، ده الوقت، ده الوقت، اشترى منك وقتك، وقتك ده أنت بيعه في مقابل الجنة. أي حاجة فيها هتغفل فيها تبقى بحرامي سرقتها. عشان كده الرسول صلى عليه صلى الله عليه وسلم قال: شر الناس سرقة الذي يسرق من صلاته. يسرق من صلاته؟ آه، أصل الصلاة دي حق ربنا، حق ربنا سبحانه وتعالى في الركوع، أو حق ربنا سبحانه وتعالى في القيام، أو حق ربنا سبحانه وتعالى في السجود، حق ربنا سبحانه وتعالى في الذكر، حق ربنا سبحانه وتعالى في التلاوة، حق ربنا جل جلاله وانت واقف تصلي انك تبقى بتاعه، ملكه، قلبك حاضر معاه. يبقى أي وقت بتختلسه يبقى سرقته من ربنا، حرامي، سرقت حق ربنا. فتضييع الوقت ده، وكتير من الناس من زمان بنقول له نظم وقتك، الوقت ده اللي ضايع منك ده هتندم عليه، هيجي وقت مفيش وقت. قلت لكم قبل كده إن الكفار والمشركين والمنافقين وأعداء الدين، سمعت واحد منهم كان كاتب في جريدة بيقول: لو إن اليوم 30 ساعة والأسبوع 10 أيام مش هيكفي الشغل اللي أنا أعمله. بيقول: لو إن الأسبوع 10 أيام واليوم 30 ساعة ما يقضنيش شغل. فبقول: لو إن، لو لم يكن لنا 105% من جهدهم، و105% من صبرهم، و105% مقابل تضحياتهم لن ننتصر. إذا كان هو بيشتغل 30 ساعة في اليوم لعشرة أيام في الأسبوع عشان ينتصر عليك، وانت ازاي تنتصر عليه بايه وانت نص وقتك سهو وغفلة؟ كيف يقابل لعب الهواة سحر الحواة؟ الشاهد ايه؟ التوبة من تضييع الوقت. قلنا كتير نظم وقتك، وانا قلت زمان هات ورقة بيضة وقسمها اليوم 24 ساعة، قسمها 96 مربع، قسمها 96 مربع، 96 مربع اللي هم 24 ساعة في ربع ساعة. ابدأ من أول أذان الفجر، أذان الفجر 4 لربع، 3:45 لأربعة، هتعمل فيها إيه الربع ساعة دي؟ ومن 4 لأربعة وربع، ومن 4 لربع لأربعة ونص، ومن 4 ونص لخمسة لربع، خمسة لربع لخمسة لخمسة، وخمسة خمسة وربع، خمسة وربع خمسة ونص، خمسة ونص خمسة ستة لربع، ستة لربع ستة، قسمها 96 مربع واكتب في كل مربع عمل، عمل ونفذ. ولسه من يومين ثلاثة مش عارف ولا أكتر ولا أقل ولا أكتر بيقول لي أنا موضوع تنظيم الوقت ده مش هيتنظم الوقت، مش هينفع، مش هينفع، يبقى أنت مش هتنفع. لازم تنظم وقتك، ولازم ترتب وقتك، ولازم تلزم نفسك. شوف ربنا سبحانه وتعالى بيقول إيه، ودي هتيجي معنا في الإرادة، واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. هو ده اللي ما نظمش وقته يبقى أمره إيه؟ فرط، انفرط أمره، انفرط عقده. هي دي سبب انفراط عقده، أن عدم تنظيم الوقت يطفئ عين المراقبة. شايفك تبقى عينك على دي دايما، بترن في ودانك دايما ان ربنا شايفك، ان الله كان عليكم رقيبا مراقبك شايفك. إن الله لا ينظر إلى صوركم وأجسامكم ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. شايف قلبك، شايف عملك، شايفك، شايفك، وجل جلاله عينه عليك. شوف يا أخي، لما تبقى حاسس إن أنا كصاحبك كأخوك كولدك وعيني عليك مراقبك، بيبقى حالك ايه؟ فما بالك لما اقول لك ان ربنا مراقبك، ربنا ناظر اليك، ربنا بجل جلاله بيطالع اعمالك واقوالك واحوالك، سمعك. توبة من تضييع الوقت، ما تضيعش وقت. زي ما قلت لكم بمنتهى البساطة، وكانت دي بداية حالي مع الذكر. كنت بعمل أشعة بالرنين اللي بتدخل في قبر كده، في قبر قلت لهم هتاخد وقت قد ايه؟ قالوا ربع ساعة. قلت اشتغل في الذكر الربع ساعة ده. فقلت اقول ايه؟ اقول الحمد لله. فاكتشفت ان انا في ربع ساعة قلت الحمد لله 1000 مرة. 1000 مرة؟ ده ايه الجمال ده؟ في ربع ساعة الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله الحمد لله. فبدأت من ساعتها ان انا استغل بقى، طالما ان ربع ساعة بيجيب ايه؟ يعني انت لو اكتشفت ان انت 100 جنيه بتكسبك 1000 جنيه تعمل ايه؟ لا اشتغل بقى، ابحضر ميات ادام بتجيب الافات. في نفس الشيء ادام ربع ساعة بيجيب 1000 بحضر 4، يبقى ربع ساعة الحمد لله وربع ساعة استغفر الله وربع ساعة لا اله الا الله وربع ساعة صلاة على النبي وربع ساعة مشيت. فهي دي استغلال، حسن استغلال الوقت، إدراك إن الوقت ده مهم وخطير وتقدر تنجز فيه أحسن أعمال. طب لو ما عملتش، يعني ده اللي بنتكلم فيه، خطورة تضييع الوقت في 3 أمور. 1، يدعو إلى درك النقيصة. أدم مش في زيادة تبقى في نقصان، يبقى في النازل. لأن يا جماعة برضو كنت عايز أقول للشباب المرة اللي فاتت في المدرسة، كنت عايز أقول لهم يا جماعة اعملوا، فإن العمل في الشباب لما كبرنا في السن وعجزنا ومرضنا بقى في عجز، عجز فعلا أنك تقدر تعمل اللي كنت بتعمله في الشباب، مش قادر. وعشان كده بتتقطع وتندم. قلت لكم أن أنا بزور أخ عنده شلل رباعي، راسه بس اللي بتتحرك، دماغه بس يدوك بيتكلم وعنين اللي راسه بس بتحرك وبقيت جسمه شلل. فقال لي، فبقول له انت بتندم على ايه؟ قال لي مش بندم، انا بتحسر، بتحسر ان انا نفسي اسجد دلوقتي على راسي ومش عارف اسكت. يعني لما بيكفوني على وشي كده مش حاسس ان هو ده السجود، فانا بتحسر على كل لحظة مرت في حياتي قبل ما يجيني الشلل ما سجدتش فيها لله. فرق بين الندم والحسرة، اللي بيندم على اللي فات قادر يعوضه، لكن اللي بيتحسر اللي هو مش قادر هيعمل ايه؟ خلص اتعدل بقى، زي بيقول كده اللي كانت له أم وماتت ولم يبرها بيتحسر بقى على رضاها، أو أب مات ولم يدرك رضا أبوه، أو إن هو زي بيقول كده في كبر السن بقى والعجز ده خلاص بقى رجليه بقى فيها مش عارف مرض ايه وركب فيها مرض ايه ومش قادر يقف، بيتحسر بقى على الايام اللي كان يقدر يختم فيها وهو واقف مره وما ختمش. اشتغل قبل ما يجي يوم تتحسر فيه. درك النقيصه، ادام انت ما بتستغلش وقتك، ما بترتبش وقتك، ما بتنظمش وقتك، ما بتقدرش تستعمر وقتك، تعمر وقتك، تبقى راجل ناقص وتفضل طول عمرك ناقص. 2، يطفئ نور المراقبة. لو بتراقب ربنا تستحي أن يراك فارغا وله عليك حق، ويكدر عين البصيرة. احنا لما كلمنا امبارح وطولنا في الكلام على البصائر، هذا بصائر من ربكم، الإشارات اللي ربنا بيرسلها للعبد، زي ما قلت لك أي حاجة بتشوفها أو أي حاجة بتبلغك دي رسالة من ربنا ليك. بس في ناس بتفهم وناس ما بتفهمش. قد جاءكم بصائر من ربكم فمن أبصر فلنفسه ومن عمي، يبقى في عمي، هو مغمض عينيه مغفل مش شايف، أو شايف أو وغافل، غافل. وأنت أحيانا كده تبقى ماشي في الشارع وعينك تيجي في عينين واحد بس أنت مش شايفه وماشي على طول، مش واخد بالك إن يعني إيه سرحان، دماغك مشغولة بحاجة. الشاهد إيه هنا؟ إن البصائر دي الإشارات بتيجي فهمها بالحال مع الله، بالتعامل مع الله، بالعلاقة مع الله. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح. فلما يبقى ليك مع الله معاملة، يبقى ساعتها يبقى ليك في البصائر. انت مضيع وقتك ما بتروحش لربنا، اني ذاهب ما بتروحلوش، يبقى عمرك ما هتشوف ولا هتفهم. يبقى القضية مبنية على ايه؟ على الاعمال والمعاملة. يبقى تضييع الوقت يعور عين البصيرة، يكدر عين البصيرة. يبقى التوبة من ثلاث حاجات: واحد، التوبة من رؤية النفس ورؤية العمل. اثنين، التوبة من الاستهانة بالعيوب. ثلاثة، توبة من تضييع الوقت. اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا، اللهم تب علينا وتقبل توبتنا وثبتنا على التوبة. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا توبة نصوحة. اللهم ارزقنا توبة ترضيك. اللهم إنا نسألك أن ترزقنا توبة قبل الموت. اللهم ارزقنا توبة تصلح بها أعمالنا. اللهم اكتب لنا توبة لا نعود بها إلى معصية. اللهم ارزقنا توبة تستجلب رضاك. اللهم إنا نسألك توبة تنزل بها رحماتك. آمين آمين آمين. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد، والحمد لله رب العالمين. آمين آمين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قال إني ذاهب إلى ربي سيهدين. دورة دي دورة دي عشان تزكية النفس، ليحصل التألق الروحي. إني ذاهب إلى ربي.